الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. الجامع الصحيح الإمام مسلم رحمه الله، وما زلنا في كتاب الصيام في الباب 32، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزواج، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر. هذه الترجمة التي وضعها الإمام النووي رحمه الله في الحديث التي تأتي بعد، قوله باب جواز صوم النافلة بنية من النهار، يعني أن يبدأ الإنسان الصوم ولا ينويه إلا بعد دخول النهار، هذا النافلة وهذا غير الفريضة. الفريضة لابد أن ينوي الصوم قبل بزوغ الفجر، لا قيام لمن لم يبيت النية من الفجر من الليل، هذا بالنسبة للفريضة. أما النافلة فيجوز أن يبدأها بعد دخول النهار وقبل الزوال، إلى الزوال، يعني له لو قبل الزوال ونوى أن يصوم هذا اليوم فله هذا. وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، يعني الصائم المتنفل إذا شرع الصوم فيجوز له أن يفطر بدون عذر، يعني من مرض أو من سفر، فهو أمير نفسه كما سيأتي في الحديث. الحديث الأول، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله، حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حي. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث، فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. هذا الحديث الأول، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقصته كما سمعنا أن النبي يقول للنبي في يوم من الأيام، قال لها عائشة: هل عندكم شيء؟ أي ليأكل. فقالت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. هذا بيت النبوة، وكثيرا ما يقول، يعني لا يصبح في بيت النبي طعام. فقال النبي: فإني صائم. هذا أول حكم، أن النبي شرع في الصوم بعد الفجر، هذا دخل بعد الفجر وشرع في الصوم بعد الفجر صلوات الله وسلامه، قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، أم جاءهم زور معهم هدية. قالت: لما رجع رسول الله قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، يعني زور، وقد خبأت لك شيئا، أي مما أتوا به. قال: ما هو؟ قلت: حي. حيث هو التمر الذي يخلط مع شيء من الأقد وشيء من السمن ويحاسي ثم حي. فقال: هاتيه. فجئت به فأكل، أي وقد كان صائما صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أنه يجوز للصائم المتنفل أن يقطع صومه. ثم قال: قد كنت أصبحت صائما وأكل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول طلحة: قال فحدثت مجاهدا بهذا الحديث، فقال ذاك المنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها، يخرجها بعد ما يفردها، يقول مثلا: هذا الدينار سأخرجه للفقير، فهل يجب عليه هذا ولا يجوز له أن يمسكه؟ قال هذا أنه يعني يجوز له أن يمسكه بعد ذلك، ويعني يمسك الصدقة بعد ذلك، لأن الصدقة يعني لا تقع ولا تجب بمجرد النية، وإنما إذا نواها الإنسان ثم رجع في نيته فإن هذا جائز. وهذا اجتهاد على كل حال، يعني اجتهاد من المجاهد رحمه الله. لكن بالنسبة للحديث لا شك في أنه يجوز أن يشرع بنية الصوم بعد بدء النهار، ويجوز له أن يقطع يعني الصوم في أثناء صيامه بدون عذر. الحديث الثاني، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حي، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما. يعني هذا النادى بيوم ثاني، وكان النبي قد أصبح صائما فأكل بعد أن علم أن ثم الطعام صلى الله عليه وسلم. الباب 33، باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. يعني أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فإنه لا يفطر، وهذا في صيام الفرض وصيام النفل كله سواء. قال مسلم رحمه الله وحدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا حديث عن من نسي وهو صائم أكل أو شرب فليتم صومه، يعني أن أكله وشربه لا يقطع الصوم ويتم صومه. قال وعلى النبي قال فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني أن هذا النسيان الذي يعني حصل له ثم أطعم وسقي هذه يعني منا من الله تبارك وتعالى عليه فيأكل أو يشرب فهذا لا يقطع الصوم. وهذا في الفرض والنفل. وأما من قال من أهل العلم أن هذا إنما يكون في النفل فقط وليس في الفرض أو في الفرض فقط وليس بالنفل فليس بالصحيح، بل هذا عام في النفل والفرض. الحديث الباب 34، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد بن زريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عظيم، وهو يبين أن النبي لم يصم شهرا كاملا قط إلا رمضان، وكذلك لم يمض عليه شهر قط دون أن يصوم منه شيئا. يقول عبد الله بن شقيق قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي يصوم شهرا معلوما سوى رمضان، في شهر سوى رمضان يصومه كله يعني؟ قالت والله أقسمت بالله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان. إن بمعنى يعني أنه ما صام، ما صام النبي شهرا معلوما سوى رمضان بس حتى مضى لوجهه، يعني حتى مضى النبي لوجهه، يعني حتى توفاه الله تبارك وتعالى لم يصم شهر كامل غير يعني غير رمضان يصومه كاملا من أول الشهر لآخره، ولا أفطره حتى يصيب منه، يعني ولا أفطر شهر كامل كذلك، شهر كامل يمضي على النبي كل الشهر ولا يصوم منه شيء، لا لابد أن يصوم يعني أيام من هذا الشهر. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. ومعنى حتى مضى لسبيله يعني حتى توفى الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث هو نفس الحديث السابق. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. هذا الحديث فيه يعني فائدة، وهو أن النبي أحيانا يصوم الشهر إلا قليل وأحيانا يفطر الشهر إلا قليل لا غير رمضان. يقول عبد الله بن شقيق سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام يعني قد صام الشهر، يكاد الشهر كله جيد ثم يفطر فيه أيام، ويفطر حتى نقول قد أفطر يعني يفطر أحيانا من الشهر حتى يكاد الشهر كله يمضي ولم يصوم منه ثم يصوم منه شيئا قليلا. قالت وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. فاستفاد من هذا الحديث كذلك أن صيام النبي في كل شهر لم يكن واحدا، بعض الشهور يطول يكاد يعني يصومها كلها، هذا شعبان كما سيأتي أنه كان في شعبان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي أحيان بعض الشهور يفطر منها ولا يصوم منها إلا أياما قليلة صلوات الله وسلامه. حدثنا قتيبة وحدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها مثله ولم يذكر في إسناده هشاما ولا محمدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. هذا الحديث استوفى المعاني السابقة في الأحاديث كلها. تقول أم المؤمنين كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يصوم من الشهر حتى نقول خلاص هيكمل الشهر ثم يفطر فيه، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني يفطر من الشهر أكثر حتى نقول خلاص ما حيصوم فيه ثم يصوم فيه صلوات الله وسلامه عليه. إذا شهور كان النبي يصومها إلا قليل وشهور كان يفطرها إلا قليل. تقول وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، كامل شهر كامل عربي إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، أكثر شهر كان يصوم منه هو شهر شعبان. وحدثنا وكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي أسد عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. كان يصوم شعبان كله يعني على التغليب، وهنا فسرته كان يصوم شعبان إلا قليلا، إذا صيامه في شعبان يفطر منه أيام فقط ويكاد أن يصومه كله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا، وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. هنا ترشد أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أولا عن سنة النبي أنه قال لم يكن، قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صيام منه في شعبان، وكان يقول يعني ينصح لأصحابه يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون، خذ العمل الذي تطيقه، لا تأخذ عمل فوق الطاقة ثم تنقطع عنه، خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا، ومعلن أن يمل الله لا يمل سبحانه وتعالى، لأن الملل اللي هو السآمة وترك الشيء من التعب هذا من صفة الإنسان، أما الله تبارك وتعالى فإنه لا يصيبه تعب ولا ملال سبحانه وتعالى، ولذلك فسر هنا لا يمل يعني لا ينصرف يعني عن عبده سبحانه وتعالى من قبول يعني من قبول عمله إلا إذا انصرف العبد عن العمل، إذا يعني خذ الذي تصيبه من العمل يعني وصل إلى حد الطاقة لكن لا تنقطع عن هذا بل استمر، فإنه مهما أخذت من العمل فإن الله تبارك وتعالى يقبل عملك سبحانه وتعالى، وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، هذا العمل الذي يحبه الله مش الذي ينشط فيه الإنسان ثم ينقطع، لا إذا أخذ شيء داوم عليه وإن كان قليل لكن داوم عليه واستر عليه إلى الممات هذا الذي يكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى. حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، فكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. بنفس معنى حديث عائشة رضي الله تعالى. وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع عن غندر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال شهرا متتابعا منذ قدم المدينة، يعني منذ قدم النبي المدينة ما قام شهرا كاملا إلا رمضان صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا وكر بن ابي شيبه، حدثنا عبد الله بن نمير، وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي، حدثنا عثمان بن حكيم الانصاري قال سالت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا سعيد بن جبير التابعي رضي الله تعالى عنه رحمه الله تلميذ ابن عباس، يقول أنا سألته عن صوم رجب وكنا في رجب، فأجابه بأن النبي هذه سنته كان يصوم من الشهر حتى يعني يقول القائل لا يفطر، ويفطر حتى يقول لا يصوم. إذا يعني رجب كبقية يعني شهور السنة له أن يصوم منه وأن يفطر. حدثني علي بن حجر، حدثنا علي بن مسهر، وحدثني ابراهيم بن موسى، قرنا عيسى بن يونس كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الاسناد مثله. وحدثني زهير بن حرب وابن ابي خلف قال حدثنا روح بن عباده، حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه، وحدثني ابو بكر بن نافع واللفظ له، حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام، ويفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر. الباب 35، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم. هذه الترجمة من الإمام النووي، يعني ترجم لهذا الأمر وهو ما مذهب الذي ذهب إليه. قال باب النهي عن صوم الدهر. صوم الدهر هو سب الصوم مطلقا بدون انقطاع، أن يعيش الإنسان حياته كله صائما. وكأن الإمام النووي يرى جواز هذا، قال لمن يعني النهي عنه لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، يعني أنه إن تجنب هذا فعند الإمام النووي يجوز أن يصوم الدهر. إذا تجنب الأمر، تجنب أنه يتضرر بالصوم فإن تضرر به يصير النهي في حقه، أو أنه ما أفطر العيدين فإن فطر العيدين واجب كما مضى أنه لا يحل صوم العيدين، أو أيام التشريق كما يعني الحديث أن النبي قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فالإمام النووي يرى أن النهي عن صوم الدهر الذي جاء في الحديث لمن هذا حاله، لمن يتضرر بالصوم أو لمن يصوم أيام التشريق والعيدين. أما من لا يتضرر بالصوم ومن لم يصوم أيام العيدين والتشريق فيرى أنه يجوز، وقد ذهب إلى تحريم يعني غيره، وذلك أن النبي قال لا صام صام الدهر والتأتي. وبيان يقول بيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، هذا هو يعني غاية الصوم وهو ده أفضل نوع من الصوم. يقول لنا مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس بن شهاب، وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأصومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول النبي أخبر، وقد جاء أن الذي أخبره بهذا أبوه عبد الله عمرو بن العاص الذي أخبر النبي عن ابنه عبد الله أنه قد قال والله لأصومن النهار كله الدهر كله ولا أقومن أي الليل كله ما عشت. طول حياته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ يعني أن النبي أتى لعبد الله بن عمرو بن العاص وسأله هذا السؤال: أنت الذي تقول ذلك؟ يعني هل أنت الذي قلت هذا القول؟ قال يا عبد الله: فقلت له: قد قلته يا رسول الله، قد قلته، نعم قلت هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك. قال له: انت لا تستطيع هذا الذي حلفت عليه واقسمت عليه، لا تستطيعه. فصم واصبر ونام وقم. قال له: صم واصبر، لا تفرض الصوم كله في حياتك، ونم وقم كذلك الليل، نم بعضه وقم بعضه، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة 10 أمثال. قال له: صم من الشهر 3 أيام، فالحسنة 10 أمثالها، فكأنك إذا صمت 3 أيام كأنك صمت 30 يوم، وذلك مثل صيام الدهر. قال له: هذا لما تصوم من كل شهر 3 أيام كأنك صمت الدهر كله وصمت حياتك كلها، لأن الله يجازي بالحسن 10 أمثال. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال النبي: أنا أطيق أفضل من ترك، أفضل من إني يعني من 3 أيام. قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: من صم يوم وأفطر يوم، مش على هذا. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوما وأفطر يوما. وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام. قال له: إذا نصوم يوم وأفطر يوم. وقال له: هذا صيام داود من الذين سبقون، داود بن داود عليه السلام الملك من بني إسرائيل والنبي، وقال له: هذا أفضل الصيام وأعدل الصيام. قال: تصوم يوم تتقوى، تصوم يوم لله ثم تفطر يوم، فيتقوى ويصوم، يتقوى ويصوم، هكذا. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي: أنا أطيق أفضل من ذلك، يعني من صيام يوم أفطر يوم. فقال له النبي: لا أفضل من ذلك. هذا حد الصوم التطوع، أنه ما في أفضل من صيام يوم أفطر يوم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بعدين هذا قال الكلام: لأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من أهلي ومالي. وذلك لما كبر وأسن وأصبح الصيام عليه شاق بعد كبر سنه، يقول: لو كنت قبلت يعني رخصة النبي إني أصوم 3 أيام فقط، يقول: أحب إلي من أهلي ومالي، يعني أعطى أهلي ومالي. طبعا وذلك أنه خلاص التزم بهذا الأمر وأصبح مثل النذر والعهد والحلف، ثم أنه كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أصبح ملتزم بهذا. فيقول: يعني أنا ندمت أني لم أخذ يعني رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. رواية ثانية للحديث: كل مسلم وحدثني، وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي، حدثنا النضر ابن محمد، حدثنا عكرمة وهو ابن عمار، حدثنا يحيى قال: انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي أبا سلمة، فأرسلنا إليه رسولا، فخرج علينا وإذا عند باب داره مسجد. قال: فكنا في المسجد حتى خرج إليه، فقال: إن تشاءوا أن تدخلوا وإن تشاءوا أن تقعدوا ها هنا. يعني كل محب تدخلوا البيت يعني أو تدخلوا في المسجد. قال: فقلنا: لا، بل نقعدوا ها هنا. فحدثنا. قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص، الله يرحمه، يسمع منه حديث. فقال لهم: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. كنت أصوم الدهر يعني أسرد الصيام عصوم، وكل ليلة أقرأ القرآن، يختم ختمة كاملة في كل ليلة. قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إليه فأتيته. أرسل إليه النبي فأتيته، وذكرت للنبي، وذكر النبي يعني اشتكى أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعبد الله: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. بلى يعني التثبيت، لأنها نفي نفي نفي إثبات. وقال له: أنا ما أردت بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قال له: بحسبك، يعني يكفيك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال له لزوجك يعني لزوجتك حقا عليك. وكان لما اشتكاها أبوه عمرو بن العاص أنه زوجه امرأة 15 ليلة لم يدخل عليها وذلك لأنه يختم القرآن كل ليلة ويصبح صائما. فقال له إن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا. زوارك كذلك يعني ضيفانك الذي يأتوك حقا عليك أن تجلس معهم، لأنه إذا كان طول الليل يعني يقرأ القرآن فطبعا لا بد أن ينام الشباب وفي النهار صائم، إن جاءه ضيف لا يستطيع أن يأكل معه لا يستطيع أن يجلس معه فلا لا يؤدي حق الضيف. قال ولزورك عليك حقا، زورك عن زوارك، ولجسدك عليك حقا كذلك تهد هذا البدن، فإنك في النهار يعني تشغله بالصوم وفي الليل تتعبه بالقيام فينهد البدن. فقال له هذا لك عليك حقا كذلك. ثم قال له النبي قال فصوم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعبد الناس. قال داود أعبد الناس أكثر الناس عبادة لله. قال قلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال هذا كان حد الصوم، يصوم يوم ويفطر يوما. قال واقرأ القرآن في كل شهر. قال له اختم القرآن مو في ليلة واحدة، في شهر. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 20، يعني في كل 20 ليلة. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 10، يعني اختمه في 10 ليالي. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل شهر ولا تزد على ذلك. قال 7 ليالي كل أسبوع، يعني يكون ختمة كل أسبوع ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال يا عبد الله فشددت فشدد علي. يقول شددت إني أطيق أكثر من ذلك فشدد علي، أصبح الأمر شد علي. قال وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال له إنك ما تدري، ربما يطول عمرك وبالتالي أنت الآن شاب يعني تقوى على العمل، ولكن إذا طال عمرك فإنه يضعف بدنك عن هذا الذي التزمته من صيام الدهر وقيام الليل. قال يا عبد الله فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. قول الذي حدثني من النبي الذي قال كبر السن وعدم القدرة على الوفاء بهذا الذي التزم. فلما كبرت يقول وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال مسلم وحدثني زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وزاد فيه بعد قوله من كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فذلك الدهر كله. وقال في الحديث قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر، نصف العمر يعني أن يوم ويوم. ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا، ولم يقل وإن لزورك عليك حقا، ولكن قال وإن لولدك عليك حقا، يعني كذلك لأولادك من اللفظة هذه لولدك عليك حقا، لأولادك كذلك لهم حق عليك، يعني أن تجلس معهم أن تخاطبهم أن تعلمهم. حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني الزهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قد سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت إني أجد قوة. قال فاقرأه في 20 ليلة. قال قلت إني أجد قوة. قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قراءة قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن ابن حكم ابن ابن الحكم بن ثوبان حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن بمثل فلان كان يقوم الليل فترك صيامه. اي ان النبي حذره وقال يا عبد الله لا تكن بمثل فلان، لم يذكره هنا الراوي، فترا عليه، كان يصوم الليل فترك صيام الليل. يعني انك اذا يعني تنشطت الان وانت شاب ثم بعد ذلك ضعف فقطعت القيام يصير هذا يعني امر طبعا فيه مضرة، وذلك انه لم يعني يداوم على العمل الذي يعني التزمه وشرط. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قرن بن زريع قال سمع طعطاء يزعم ان ابا العباس اخبره انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اني اصوم اسرد. رواية الحديث يقول النبي بلغه اني اصوم اسرد، اسرد يعني اسرد الصوم ترك على طول مطوع، واصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته. فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل؟ نعم يقول فلا تفعل، فإن لعينك حظا، عينك تفعل لا حظ كذلك من الراحة، ولنفسك حظا حظ النصيب، ولأهلك حظا، فصوم وأفطر وصلي ونم وصم من كل 10 أيام يوما، ولك أجر 9 أخير لك أجرهم لأن الحسن 10 أمثال. قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال: فصمت يا داود عليه السلام. قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، لا يفر من العدو، يعني فيه قوة وشدة مع الصوم هذا حتى انه اذا جاهد لا يسر من العدو. ما اما الذي يصوم ويضعف جسمه فانه اذا ضعيف اذا قابل في الحرب يفر من عدوه. فقال: وكان لا يفر اذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال يا عبد الله متحسرا: من لي بهذه؟ من لي بهذه القوه؟ يعني اين لي بهذه القوه ان لا أفر من العدو إذا لقي. قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. صيام الأبد اللي هو صيام الدهر. وقال النبي: ما صام، ما صام، إما ما صام بمعنى أنه يعني لا أجر له في هذا، كأنه لم يحصل له الصوم، أو أنه يعني تخطى المشروع فيحرم الأجر. قال له: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. كررها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد وقال: إن أبا العباس الشاعر أخبره. قال مسلم: أبو العباس السائب بن فروخ من أهل مكة ثقة عزيز. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني أبي حدثنا شعبة عن حبيب سمع أبا العباس سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهك، لا صام من صام الأبد. هذا تحذير من النبي عبد الله. قال له: إنك تفعل هذا، إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين. ومعنى هجوم العين إما هجومها من شدة الألم والتعب، وإما هجومها غوران، يعني أن العين تهجم للداخل فتغور يعني، وهذا بناء على الضعف الشديد أو من الضعف الشديد. ونهكت، نهكت تعبت، أو نهكت يعني وهنت قواك وتعبت. لا صام من صام الأبد، صوم 3 أيام من الشهر صوم الشهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر حدثنا حبيب بن أبي ثابت بهذا الإسناد وقال: ونفهت النفس، نفهت النفس بمعنى أنها ضعفت وتهافت. حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتقوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونسيت نفسك. لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق، قم ونم وقم وأفطر. هذه رواية بمعنى الرواية السابعة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عوف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. هذا توزيعة الليل، فينام نصف الليل ثم يقوم الثلث ثم ينام الثلث حتى يفعل صلاة الصبح. طبعا ثلث وسدس نصف ونصف الأرض، فهذه يعني هذا الليل كله. فينام نصف الليل الأول ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام السدس الأخير من الليل اللي هي فخيدة. وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار ان عمرو بن عوس اخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الصيام الى الله صيام داود. كان يصوم نصف الدهر، نصف الدهر نصف حياته يعني اللي هو يوم يفطر يوم. واحب الصلاة الى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام. كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد اخره، يقوم ثلث الليل بعد شطره. قال قلت لعمر بن دينار عمر بن اوس كان يقول يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابة قال اخبرني ابو المليح قال دخلت مع ابيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فالقيت له رساله من ادب حشوها لي. هذا الحديث في تفصيل كيف ان النبي هو ذهب الى عبد الله لما اخبر بما يفعله، ذهب اليه الى بيته. قال رجاني فالقيت له رساله، يعني تكرم النبي صلى الله عليه وسلم رساله معروف الحكايه وبخده من أدم أدم جلد حشوها لي محشية بالليف ليف معروف مال النخل. فجلس على الأرض وصارت المسالة بيني وبينه من توضعه صلوات الله وسلامه عليه، علما أنه من يعني في سن أبنائه من سن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا النبي لما يعني أعطى الوسادة ليجلس عليها، فالنبي جلس على الأرض ووضع الوسادة يعني بينه وبين يعني عبد الله. قال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالوا كفي يعني من كل شهر ثلاثة أيام. قلت يا رسول الله يعني جدني. قال خمسة. قلت يا رسول الله. قال سبعة. قلت يا رسول الله. قال تسعة. قلت يا رسول الله. قال أحد عشر. قلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود. شطر الدهر صيام يوم وافطار يوم. وفي هذا الحديث أن النبي يعني ظل يتدرج معه لعله يعني يقف عند حد يقوى عليه إلى أن بلغ به نهاية يعني الصوم، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما. حدثنا وكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن مسنة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما ولك أجر ما بقي. ما بقي يعني من بقية العشر الذي يضعف لها الحسنات. قال إني أفيق أكثر من ذلك. قال صم يومين ولك أجر ما بقي. قال إني أفيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال إني أفيق أكثر من ذلك. قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قال إني أفيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. معنى أجر ما بقي يعني أنه يضاعف لك الحسنة بعشر أمثاله. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا عن المهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال قال عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا وإن لزوجك عليك حظا ثم وأفطر ثم من كل شهر 3 أيام فذلك صوم الدهر. قال قلت يا رسول الله إن بي قوة قال فصم صوم داود عليه السلام صم يوما وأفطر يوما. فكان يقول أي عبد الله يا ليتني أخذت بالرخصة. كان في آخر عمري يعني بعد أن كبر يقول يا ليتني أخذت بالرخصة التي رخص لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم رحمه الله جمع هذا الحديث أتى بكل رواياته وجمعه جمعا يعني عجيبا رحمه الله وأحسن إليه. نقف عند هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.